مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 مارس 2021. أنا نهاد الجريري. في العناوين: في الذكرى العاشرة للحراك السوري ضد نظام الأسد، إدلب تضيع بين علم الثورة وعلم القاعدة، هذيان داعش بفتوحات عمرية في إفريقيا، داعش يتفاخر باستهداف النساء من أفغانستان إلى العراق وسوريا. وضيفة الأسبوع الدكتورة فيرا ميرونوفا الأكاديمية والصحفية المخضرمة تحدثنا عن رجال المافيات الذين وصلوا إلى مناصب قيادية في داعش. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في الذكرى العاشرة لانطلاق الحراك الشعبي ضد نظام بشار الأسد، لفت في إدلب خلاف على العلم واصطفافات تمثل إشكالية تلك المنطقة. يوم الاثنين 15 مارس احتشد السوريون في إحدى ساحات إدلب للاحتفال بالذكرى، ورفعوا علم الثورة الذي رفعه السوريون في حراكهم وميزوه عن العلم الرسمي الذي يمثل النظام. انقسم معارضو الجولاني إلى قسمين، ممن هم مثل مزمجر الثورة السورية يعارض الجولاني ويرفض الانقضاض على المقاتلين المستقلين أو مقاتلي حراس الدين مثلا. هؤلاء ابتهجوا بالحضور الكثيف لاحتفالية إدلب. مزمجر قال ينتصرون برفع علم الثورة رغم أنف من سفك دم الفصائل الثورية، وقال عن علمنا راية كفرية عمية. القسم الثاني هم أنصار القاعدة في سوريا، لم يعجبهم رفع علم الثورة باعتباره يمثل الوطنية التي هي ضرب من الكفر، وركزوا في الحضور على فتيات تمايلن مع أناشيد الثورة التقليدية. جلاد المرجئة قال أمن أجل هذا اقتحم الانغماسيون من أجل أن يتم رفع العلم الأخضر العلماني وتتراقص النساء بين جموع الرجال بحجة الثورة وبحماية من أمنيي الهيئة. لاحقا أنزل عناصر هيئة تحرير الشام علم الثورة ورفعوا راية كتبت عليها عبارة التوحيد. مزمجر قال ثورتنا خرجت من المساجد، لكن رمزية الثورة في علمها الذي رفع من الأصل. وكشف عن خلاف داخل الهيئة إذ هدد عناصر بنصف ساحة المحراب حيث علم الثورة ما لم يتم إنزاله، ولنفس السبب طمس علم الثورة على الجدران في أماكن مختلفة من إدلب. انتهى مزمجر إلى أن المصيبة ليست بالرايات وإنما بالغايات. أما جماعة القاعدة لم يعجبهم تغيير الراية وقالوا لسان الهيئة نحن جماعة مع الخيل يا شجرة، إيش تريدوا جاهزين؟ علمانية عندنا، ديمقراطية عندنا، توحيد عندنا، جميع متطلبات النفاق جميعها عندنا. مرصد الجهادية. ظهر على التليجرام بيان بتوقيع جماعة عبد الله ابن أنيس تقول فيه إنها هاجمت حجزا للهيئة في إدلب. حساب مزمجر الثورة أوضح أن الهجوم أسفر عن قتل أمني اسمه أبو العز. لم يتم تداول البيان بين المعرفات المعهودة الموالية للقاعدة في شمال سوريا. حساب مزمجر اعتبر أن هذه الجماعة تتبع إلى الهيئة وأن هجماتها تعطي مبرراً لاستهداف من تبقى من الحراس والمستقلين وكل متذمر من سياسة الانحطاط. أول ظهور للجماعة كان في يناير الماضي في بيانها الأول، حددت هدفها بمهاجمة جماعة الهيئة التي وصفتها بالمرتدة. حكمت هيئة تحرير الشام بالسجن 5 أعوام على أبي عبد الرحمن المكي أحد قيادات حراس الدين وعضو مجلس شوراهم. الهيئة اعتقلت المكي في أكتوبر الماضي. أفرجت الهيئة هذا الأسبوع عن أبي صلاح الأوزبكي الذي كان من أوائل من اعتقلتهم الهيئة ضمن الحملة الأخيرة على الحراس في يونيو 2020. الأوزبكي كان أمير كتيبة الأوزبك في الهيئة قبل أن يستقل عنهم وينضم إلى جبهة أنصار الدين التي شاركت الحراس في غرفة عمليات فثبتوا قصيرة العمر. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. جاء في إعلام داعش أن عناصر التنظيم قتلوا منتسباً للحشد العشائري في منطقة قرب التارمية شمال بغداد وأجهزوا على والدته التي قالوا إنها جاسوسة تعمل مع الحكومة. في الأشهر الأخيرة بات داعش يستهدف النساء كما الرجال. الصحفية في بي بي سي مونيترينج المختصة في شؤون الإرهاب مينا اللامي لفتت إلى أن تبني استهداف النساء علنا وبلا وجل أو خجل يعتبر تغيرا في تكتيك التنظيم. في منتصف الشهر الحالي تقريبا قتل داعش 4 رجال في منزلهم بمنطقة جنوب تكريت بتهمة التجسس وأجهزوا على 2 في المنزل نفسه. 2 كانتا والدة الشباب وشقيقتهم. وفي ننغرهار أفغانستان قتل داعش مطلع الشهر 3 عاملات في تلفزيون إنعكاس وطبيبة اتهموها بأنها جاسوسة. في يناير قتلوا 2 في السلطة الكردية شمال سوريا. وفي ديسمبر قتلوا ملالا ميفاند الصحفية في إنعكاس أفغانستان. باحث على تويتر أضاف أن بحثه في صفحات صحيفة النبأ منذ 2017 حتى نوفمبر 2020 وجد أن التنظيم لم يتبنى استهداف امرأة إلا مرة واحدة في نوفمبر 2019، ووقتها أصيبت المرأة في هجوم قرب دير الزور السورية. مرصد الجهادية. افتتاحية العدد الأخير من النبأ رقم 278 الصادر الخميس 18 مارس فيه محاولة لتفنيد اتهام داعش بالتكفير، وتحديدا تكفير كل من هم في دار الكفر حتى لو كان منهم مسلمون. هو رد على ما جاء أخيرا في سلسلة مقالات جماعة التراث العلمي المنشقين عن داعش، وقد يكون له علاقة بتفجير بغداد الأخير الذي استهدف سوقا يأمه عراقيون شيعة وسنة. خلاصة المقال: يدعي التنظيم أنه لا يكفر إلا من ظهر منه الكفر المقطوع بكونه كفرا، أي المنتسبين إلى طوائف الكفر. وهنا نسأل: من هؤلاء؟ الجواب: بحسب ما نعلم عن داعش، كل من هم ليسوا مسلمين سنة مثل الشيعة، المسيحيون، الإيزيديون. ثانيا: المنتسبين إلى طوائف الردة، ونسأل: من هؤلاء؟ وحسب ما نعلم عن داعش فهم يعتبرون القاعدة مرتدين، وكذلك هيئة تحرير الشام والفصائل. ثالثاً: المظاهرون للمشركين، مرة أخرى نسأل: من هؤلاء؟ ومما نعلمه بحسب داعش هم كل من يعمل عملاً له علاقة بالحكومة أو المنظمات المدنية التي قد تتلقى تمويلاً من الأمم المتحدة مثلاً. هذه التصنيفات في دار الإسلام. أما في دار الكفر، يقول المقال إن داعش لا يستهدفون المسلمين في دار الكفر، لكنهم بريئون من دم أي مسلم يصاب بأذى نتيجة هجماتهم ضد الكفار في دار الكفر، يعني الكولاترال دامج، قتل غير متعمد. هم غير مسؤولين عن أن هؤلاء المسلمين اختاروا العيشة في دار الكفر. الخلاصة: لا ينجو إلا من هو معهم أو لا يخالفهم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. بث ما يعرف بالمكتب الإعلامي لولاية باكستان تسجيلا من 10 دقائق بعنوان صناع الملاحم عن قتل 11 شيعيا من الهزارة في منطقة بولان شمال غرب باكستان. داعش قال إن جنوده بين قوسين هاجموا هؤلاء وأسروهم في يناير الماضي. والحقيقة أن المغدورين كانوا عمالا بسيطين يعملون من موسم لآخر في المناجم، لا حول لهم ولا قوة. في الفيديو يربط الرجال العزل، تعصب أعينهم ويذبحون بالسكين واحدا تلو الآخر، ويسيل دم الواحد على الآخر. في لقطة يجر أحدهم وهو يضرب برجليه الأرض يقاوم دون فائدة. مرصد الجهادية تناقلت معرفات داعش هاشتاغ سبايكر نيجيريا بعد أن قال التنظيم إنه قتل العشرات من الجيش النيجيري في شمال شرق البلاد، ووثقت النبأ ذلك في صورة نشرتها في العدد الأخير. معرف مبين أو مبين أو بيجاد، وهو من أكبر مناصري التنظيم على الإنترنت، تحدث عن أجناد الهاشمي وكيف أن الفتوحات الهاشمية القرشية نسبة إلى الخليفة المزعوم سوف تكتسح أدغال إفريقيا، ويجري مقارنة عجيبة تقارب هذا الهذيان بالفتوحات العمرية التي اعتبر أنها سلمت الراية للزرقاوي ومنه إلى البغدادي. لفت هذا الأسبوع خبر أن داعش اختطف وقتل 6 أشخاص ينتمون إلى القاعدة في منطقة جاو شرق مالي. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. فيما يتفاخر داعش باستهداف النساء، نبحث في أحوال الداعشيات إبانا وبعد الدولة المزعومة، ما يظهر زيف التنظيم وانحلاله. ضيفتنا اليوم بحثت كثيرا في هذا المجال. نرحب بالدكتورة فيرا ميرونوفا، الأكاديمية والصحفية المخضرمة، تعرف بلقب أكاديمية الجبهة لأنها رافقت القوات العراقية الخاصة طوال فترة تحرير الموصل 2016-2017. حازت جوائز مرموقة عن كتابها المنشور عام 2019 بعنوان من مقاتلي الحرية إلى الجهادية، توثق فيه أحوال عناصر ومقاتلي داعش وجبهة النصرة من التجنيد إلى الانشقاقات. الدكتورة ميرونوفا محاضرة غير متفرغة في جامعة هارفارد. دكتورة ميرونوفا، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Thank you for inviting me. حدثينا أولا دكتورة عن نوعية مقاتلي وأعضاء تنظيم داعش. قرأنا في الكتاب قصصا عن مجرمين وسارقين وعن آخرين كانوا يتذرعون بشتى الذرائع مثلا حتى لا يذهبوا إلى ساحة المعركة. In general, human resources of ISIS were not very good. But الموارد البشرية في داعش لم تكن جيدة، ولكن يجب هنا أن نأخذ بالاعتبار مستوى هذه الموارد. لا يمكن أن تحظى مجموعة بمقاتلين بارعين طوال الوقت. في أي جيش نجد بعض المقاتلين الأكفياء وبعض المقاتلين عديمي الفائدة، والحال نفسها في داعش. في حالة المقاتلين الأجانب أعرف مقاتلين أكفياء ويتمنى أي جيش أن يجندهم، مثل أمير كتيبة الكازاخ كان فردا في الفيلق الفرنسي من المقاتلين الأجانب، وكذلك المقاتلون الذين أتوا من أفغانستان بعد أن اكتسبوا خبرة القتال مع طالبان، والمقاتلين الذين شاركوا في الحرب الشيشانية. هؤلاء جميعا كانوا بارعين في الهجوم والتخطيط الاستراتيجي والتصنيع الحربي مثل صناعة المتفجرات، لكن 80% من الآخرين كانوا مجرد تتمة عدد أو مشاهير إنستغرام ومؤثرين سوشيال ميديا، لم يشاركوا في المعارك. يوجد أفراد من كل الخلفيات، كثير من المجندين المتحدثين بالروسية ومعظمهم تولى مناصب قيادية كانوا سجناء سابقين على جرائم بسيطة أو جرائم قتل أو أعضاء عصابات وفتوات قبل أن يصبحوا مجاهدين. بعض قادة المافيات الذين تولوا مناصب قيادية في داعش نقلوا المافيا معهم من شوارع الاتحاد السوفيتي سابقا إلى شوارع الرقة ومنبج، استمروا في جرائمهم، تظاهروا بالإسلام، الصلاة 5 مرات كانت تحديا لكثيرين منهم، لم يهتموا للدين، استمروا في ارتكاب الجرائم ولم يختلف إلا لباسهم ولحاهم. بعضهم صار يؤمن بالإسلام حقا وبما يقوله التنظيم عن الدين، فبدأوا يتحدون زملائهم في المافيا، خاصة ممن تولوا المناصب القيادية. ولم ينتهي الأمر على خير، المافيا في الصف القيادي كانت قوية جدا. So mafia in a leadership was much stronger. دكتورة، التفاصيل اللي في كتابك بتشبه كتير التفاصيل اللي بيوردها منشقون عن داعش بنعرفهم باسم تيار البن علي أو جماعة التراث العلمي، وهذا الحقيقة أمر مهم لأن أنصار داعش دائما يكذبون هؤلاء الأشخاص، وبالتالي أن تأتي تفاصيل مشابهة من أكاديمية وصحفية مخضرمة مثل حضرتك فلهذا قيمة عظيمة. من الأشياء اللي بيركز عليها هؤلاء المنشقون هي مسألة التكفير داخل التنظيم، ممكن تحكي لنا أكثر عن هاي المسألة؟ First of all, I want to mention that I basically, you know, my account is not more important. أود أن أؤكد أن ما أقوله ليس أهم أو أصدق مما قاله هؤلاء، لأنهم ببساطة كانوا هناك، وربما أجريت مقابلات مع نفس الأشخاص. الذين التقيت بهم شعروا بخيبة أمل كبيرة في التنظيم وأرادوا أن يرووا حقيقة ذلك التنظيم، لهذا أعتقد أننا نتفق على هذه الروايات. عدد كبير من مقاتلي داعش قرروا عدم القتال أو الامتثال للأوامر بالتوجه إلى المعركة، لكن هؤلاء لم يكونوا المجموعة الأكثر إثارة للاهتمام، بل إن مجموعة إرهابية ظهرت في رحم هذه الجماعة الإرهابية. ظهر عناصر من داعش قرروا أن داعش تقف ضد الدين وأنهم كفار، بمن فيهم القوات الأمنية أو الشرطة العسكرية التي تمكن حكم داعش، كانوا يقاتلونهم. أخبرني أحدهم أنه ركب تاكسي في الرقة فأدرك أن السائق كان عنصراً من الأمن الداخلي لأنه وضع قنبلة يدوية ومسدساً تحت الكرسي، فما كان من ذلك الرجل إلا أن طعن السائق. سألته لماذا؟ قال لأنه يعمل مع داعش ويعين التنظيم على البقاء، لهذا هو عدوي. هؤلاء كانوا إرهابيي الإرهابيين. He's basically ISIS security, so he helps ISIS to sustain, and so he's my enemy. So those we should not forget about this interesting group of terrorists inside ISIS. مرة أخرى دكتورة، ركزت في كتابك على التمييز بين أعضاء داعش، وهذا شيء مهم لأنه بيناقض الصورة الوردية التي لا يزال حقيقة أنصار داعش بيتغنوا فيها. حدثينا عن جوانب التمييز هذه لطفاً. So first I want, if you allow me, first I want to say, to mention why we only hear about those rosy pictures till now. لا نزال نقرأ عن هذه الصورة الوردية لأن الفارين من داعش لا يجرؤون على التحدث علنا لأنهم مطلوبون لدى القضاء وتنتظرهم أحكام إعدام، لكنهم يخافون أكثر من أنصار داعش. كثيرا ما يقول لي مقاتلون سابقون إنهم يتلقون تهديدا من أنصار داعش حتى اليوم، لا يستطيعون أن يرووا قصصهم لأنهم يخافون من أنصار داعش المهووسين الذين يعيشون في ألمانيا بعد أن ذهبوا إلى سوريا ولا يزالون يعتبرون الآخرين كفار، ولهذا نرى الإعلام والسوشيال ميديا زاخرا بقصص إيجابية عن داعش. عدم المساواة في داعش وصلت مستويات غير معقولة. المقاتلون الأجانب الذين التقيتهم كانوا يصححون كلامي عندما أقول لهم الدولة الإسلامية فيقولون الدولة العراقية. القيادة كانت عراقية والمقاتلون الأجانب كانوا تتمت عدد. بعضهم كان في المستوى الأدنى من القيادة، عمر الشيشاني مثلا، كان القادة العرب يستغلونه، يأمرونه بما يريدون ويرسل رجاله إلى الموت، لكنه لم يكن صانع قرار على مستوى التنظيم. الشيء ذاته على مستوى الإثنيات المختلفة، كل جلب عصبيته معه التمييز وكره الآخر، حتى على مستوى البلدات والمدن في بعض الكتائب الإثنية. أخبرني مقاتلون أن مقاتلين كازاخ يمثلون واحدة من أكبر كتائب داعش جاءوا من مدينة شمكانت، كانوا ينظرون بدونية إلى غيرهم من أبناء المدن الأخرى. 99% من داعش أو سكان الاتحاد السوفيتي سابقاً لا يعرفون أين تقع شمكانت على الخريطة، لكن داخل تلك الكتيبة وصل التمييز بين أبناء شمكانت وأبناء المدن الأخرى حداً هزلياً. Inside this katiba, there was a big problem of, you know, inequality between people from Shymkent and people from other towns, which sounds ridiculous. دكتورة فيرا، حسابك على تويتر غني بالمعلومات. قرأت لك تغريدة في الفترة الماضية بتدعي فيها الصحفيين إلى عدم وصف الداعشيات السابقات بأنهن ضحايا. لماذا؟ So first of all, I can see all adult members of a terrorist group are members of a terrorist group. Okay. أود أن أؤكد أولاً أن أي بالغ عاقل عضو في جماعة إرهابية هو عضو في جماعة إرهابية. لنضع الأطفال جانباً لأنهم لا يملكون قرارهم. البالغ العاقل رجلاً أم امرأة هم سواء أمام القانون مسؤولون عن قراراتهم. مثلاً هي ذهبت لتلحق زوجها الذي انضم إلى جماعة مسلحة. أتت من ألمانيا وبدلت طائرتين في الطريق ولم تذهب إلى شرطي تقول له إنها ضحية تهريب. أنا متأكدة أنه كان في إمكانها في ألمانيا الحصول على الحماية التي تريد، لكنها لم تفعل أي من هذا. والآن هن في سوريا، لماذا لا يبلغن السلطات بوضعهن وأن أولادهن القصر معهن؟ بعد 4 سنوات في مخيم الهول لا يزلن مصرات على الاستمرار، ونعلم أن نساء كثر في داعش عملنا في الاستخبارات الداخلية والبروباغاندا وتهريب الأموال، ونعلم عن كتيبتين من النساء كنا النساء مدربات وعضوات في كتيبة نسيبة وعائشة، كما أن أحدا منهن لا تخجل من التصريح بما فعلت. أسمع في العالم الغربي أصواتا تمثل مجموعات أمهات تدعو إلى إعادة هؤلاء النساء وأولادهن لأنهن أخطأن، وأنه يجب على الحكومات أن تفعل المستطاع حتى تنقذهن من المخيمات. هذا كلام غير سليم. عندما ننظر إلى تلك النساء نجد أنهن فخورات بما فعلنا في داعش ولا يرغبن بالعودة إلى أوطانهن. نساء كثر في الهول يرفضن الرحيل ويختبئن عندما يأتي ممثلو الحكومة لاصطحابهن. There are many women in al-Hol who refuse, and when their government comes to pick them up, they go hiding, so they are not brought home. دكتورة ميرونوفا، تنتقدين أيضاً ضعف تعامل الحكومات مع الأعضاء السابقين في داعش. كيف تخفق هذه الدول في التعامل مع مواطنيها من الدواعش؟ لا أعتقد أن أحداً يهتم. لدينا اليوم 1 في السجن مقابل 20 يعيشون بحرية خارج السجن. لدينا دول مثل أوزبكستان لا تحاكم الداعشيات بالرغم من أنهن لا يخفين تاريخهن. إحداهن تقول إنها قاتلت مع داعش وإنها كانت في فريق الاحتياط الأولمبي الأوزبكي للفنون القتالية. لا يحاكمن، بل توفر الدولة لهن مجاناً السكن والطبابة والتعليم الخاص لأطفالهن. هذا مبالغ فيه، يجب أن يدفعن ثمن كل ذلك وحتى تكلفة إعادتهن إلى الوطن من سوريا. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل عندما أذهب إلى تلك الدول وأدعو إلى محاسبة الداعشيات والداعشيين السابقين يقولون لي الناس هناك لا تقولي سابقين لأن هذا سيوصمهم بالعار، وأقول ربما علينا أن نحذرهم وأن نضعهم في السجن. يجب أن يحذرهم الناس الذين يعيشون في جوارهم. أخشى حقيقة من هذه الدول فلا تتوقف المسألة على محاكمة العائدين، ولكن تتعداها إلى عدم فرض رقابة عليهم، وخاصة في حال الدول التي فيها عدد كبير من العائدات. لا أعرف الأرقام بشكل دقيق، لكن هذا ما أعرفه عن تلك الدول. الغرب يتعامل مع العائدين بشكل أكثر حزما. دكتورة، ذكرت مخيم الهول، ومن حسابك على تويتر نقرأ قصص مرعبة عن الداعشيات وكيف يفرضن القانون الخاص بهن وكأنها دولة صغيرة. إلى أي درجة هذا الكلام دقيق؟ هذا أمر مبالغ فيه. الهول مجتمع مقسم إلى 3 مجموعات. الأولى لم يعد يهمها داعش أو حتى الإسلام، لا يغطين رؤوسهن، وربما رأيت صور شميمة. معظمهن من بريطانيا، لا يهتمين لشيء، يحتفلن برأس السنة في حفلة كبيرة في مخيم الروج. هؤلاء انتهين. مجموعة أخرى لا تزال تؤمن بداعش وتعتقد أن الإخوة في خارج المخيم ينتظرون حتى تسنح الفرصة لتحريرهن. الثالثة مجموعة غريبة، متطرفات أكثر من المجموعة الثانية، لكنهن لم يعدن يؤمن بداعش، بل يكفرن داعش. بالكاد تتعاطى هذه المجموعات فيما بينها. ثم لدينا التعامل على أساس الجنسيات، ومرة أخرى ما يفرض على جنسية معينة لا يفرض بالضرورة على الأخرى. وعليه هل يوجد تطبيق للشريعة في المخيم؟ لا. هل توجد صراعات تتعلق بالمعتقد؟ نعم. تبدأ صراعات على أشياء دنيوية بسيطة وتنتهي بصراع على العقيدة. مثلاً امرأتان اصطفتا للحصول على الثلج في الصيف. اتهمت أحدهما الأخرى بتلويث وعاء الثلج. مسألة بسيطة. هذه دعت صاحباتها وتلك دعت صاحباتها وتعارك الجميع. ثم تذكرت إحداهن أن زوج أخرى كان أمنياً. فكفرتها ثم كفرت صاحباتها بالتسلسل. وهكذا انتهى العراك بصراع ديني وهو لم يبدأ كذلك. هو صراع بين عصابتين أو مجموعتين على أمر قد يحدث في أي مكان. Gangs like two groups of friends came to help with a fight, an absolutely mundane thing in a line which happens, you know, everywhere, right? في حسابك على تويتر قرأت أيضا قصة عن طفل مراهق في الهول اغتصب طفلين وعذبته النساء. ممكن تحكي لنا شو عم بيصير هناك؟ So the issues, that's why I'm so active in trying to push countries to take kids from the camp because لهذا أحث الدول على أن تعيد الأطفال من المخيمات لأن الوضع هناك سيء. الوضع سيء بالنسبة للأطفال الذين في الشوارع لا يذهبون إلى المدرسة ولا يحظون برعاية أبوية وليس فقط بسبب داعش. فتخيل الحال بوجود أباء وأمهات لا يهتمون بأطفالهم بل يأخذونهم إلى مناطق حرب. هؤلاء أسوأ الآباء غير المسؤولين. لا يمكن أن نكافئهم على أي شيء. يهيم الأطفال على وجوههم ويتحولون إلى عصابات ويقعون في شتى أنواع المشاكل ومنها مشاكل من النوع الجنسي. هي ليست جنسية بهذا المعنى، هي محاولة الأولاد الأكبر سناً أن يسيطروا على العصابة ولا يجدون ما يسيطرون به إلا الاغتصاب. ربما رأوا ذلك أو سمعوا به، هذا يتكرر حدوثه في المخيم. وثمة فضائح جنسية بين النساء أيضا، لكنني لا أخوض في هذه المسائل، فهن بالغات مسؤولات عن أنفسهن. But that's, you know, their own business. I'm not, you know, getting into that. And they're all adults, so whatever. الدكتورة فيرا ميرونوفا الصحفية والأكاديمية، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Thank you. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.